Book 2 95 95 حروف العطف 2 سايكلي 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Kopš kura laika viņa vairs nestrādā? منذ زواجها كوبش ir precējusies نعم هي لم تعد تشتغل منذ ان قد تزوجت Jā viņa vairs nestrādā kopš ir precējusies منذ ان قد تزوجت لم تعد هي تشتغل Kopš viņa ir precējusies, viņa vairs nestrādā. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. Kopš viņi pazīst viens otru, viņi ir laimīgi. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. Kopš viņiem ir bērni, viņi reti kaut kur iziet. متى تتصل هي بالتليفون؟ Kad viņa runā pa telefonu? هل أثناء السير؟ Brauciena laikā؟ نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Jā, kad viņa brauc ar mašīnu. هي تتكلم بالتليفون. أثناء ما هي تقود السيارة. Viņa runā pa telefonu, kad brauc ar mašīnu. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Viņa skatās televizoru, kad gludina. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Viņa klausās mūziku, kad pilda uzdevumus. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. Es neko neredzu, ja man nav brilļu. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Es neko nesaprotu, ja mūzika ir tik skaļa. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. Es neko nesaožu, ja man ir iesnas. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Mēs ņemam taksometru, ja līst lietus. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Mēs apceļojam pasauli, ja laimējam loterijā. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Mēs sāksim ēst, ja viņa drīz nebūs klāt. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية